مر معنا على بحث الكلام. قالوا الشجرة هي التي قالت إني لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا فاعبدني، إني أنا ربك، إلى آخر ما جاء في ذلك.